إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن جملة من أشراط الساعة التي ظهرت ولا زالت تظهر وتتكرر، وذكرنا منها جريمة الزنا والعياذ بالله. وهذه الجريمة عباد الله قد تساهل فيها فئام وجماعات من الناس ممن رق دينهم وضعف إيمانهم، مع أن الله جل في علاه قد حذر منها غاية التحذير، بل وحرم الاقتراب منها وهي حرام إلى يوم القيامة، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أيها المسلمون، اعلموا أن الاعتداء على أعراض المسلمين بالزنا كالاعتداء على أموالهم بالسرقة وعلى أنفسهم بالقتل، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الزنا من كبائر الذنوب، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. وعد منها صلى الله عليه وسلم الزنا. لهذا أمة الإسلام يقف ديننا الحنيف من هذه الجريمة الشنعاء، يقف منها موقف حزم وحزم وموقف صراحة وصرامة. فالمتأمل في نصوص هذا الشرع الحنيف يا عباد الله يجد أنه امتدح الشهم الكريم الذي يغار على نفسه ويغار على حرماته، وفي المقابل يجد أن شرعنا الحنيف يقبح صنيع الديوث الذميم الذي يقر الخبث في أهله. كل هذا عباد الله لتبقى الأعراض مصونة والشرف موفورا عزيزا. هكذا ذكر الله جل وعلا في كتابه، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أمة الإسلام، لما كانت جريمة الزنا من أبشع الجرائم وأقبح الفواحش، جعلها الله جل وعلا قرينة لأعظم جرمين: جريمة الشرك بالله جل وعلا، وجريمة قتل النفس المحرمة. فقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهذه آية عباد الله، هذه آية في كتاب الله جل وعلا تكفي لردع المسلم عن الوقوع في هذه الجريمة القذرة. ألا تعلم أيها المسلم، ألا تعلم أيها المسلم أن الزنا سبب لهدم البيوت وخراب الديار ونزول العذاب؟ فكم من عذاب نزل بالأمة بسبب هذه الجريمة الشنعاء، وكم من زلازل وفيضانات وتدمير وفقر وضنك وانحباس أمطار. كل هذا عباد الله، كل هذا عباد الله بسبب وقوع الزنا والعياذ بالله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. اللهم رحمك رحمك. نعم أمة الإسلام، إن انتشار كثير من الأمراض التي يستعصى علاجها اليوم سببه الزنا، وهذا لقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الله أكبر، ما أقبح الزنا وما أبلد الزاني حين يعيش في مجتمع قد خانه وهتك محارمه وأفسد نساءه. ومع هذا كله عباد الله، فإن الزاني معرض إلى أن يبتلى في عرضه. ورحم الله من قال ناصحا: عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، من يزني يزنى به ولو بجداره. إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. احذروا الزنا عباد الله، احذروا الزنا عباد الله. واستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لهذه القصة وما فيها من العبرة والعظة. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم على هذا الشاب فزجروه وقالوا: مه مه، أي أكفف عن هذا السؤال. فقال صلى الله عليه وسلم وطلب من هذا الشاب أن يدنو منه، فدنا هذا الشاب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام مخاطبا هذا الشاب: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه: ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على هذا الشاب وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الله أكبر! ما أعظم هذا الدعاء، ما أعظم هذا الدعاء، وما أعظم بركة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا وحصن فروجنا وتوفنا مسلمين. آمين آمين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اعلموا أنه لقبح جريمة الزنا على الفرد والمجتمع، جعل الله جل وعلا حداً للزاني في الدنيا وعقوبةً يوم القيامة. أما الحد في الدنيا فيقول ربنا جل جلاله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا الحد يا عباد الله إذا كان الزاني بكرا، أي لم يسبق له أن تزوج، فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن بلده. وأما إن كان الزاني محصنا أي متزوجا، فإنه يرجم حتى الموت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في خطبة خطبها، قال: إن الله بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله. والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. انتهى كلامه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عباد الله هو حد الزواني في الدنيا، وأما في الآخرة فما أعظم عذابهم وما أشد بؤسهم مع ما ينتظرهم من العذاب الأليم. وصدق ربنا جل في علاه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله أكبر! ذل وخزي وعار في الدنيا، وعذاب أليم وشديد موجع في الآخرة لمن مات ولم يتب من جريمة الزنا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، وصونوا أعراضكم. اللهم طهر قلوبنا وحصن فروجنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. وموعدنا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع بيان أسباب الوقوع في هذه الجريمة النكراء، مع التحذير منها وإيضاح طريق النجاة لطالبيه. أسأل الله جل في علاه